بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري في استكمال باب ما يقول بعد التكبير: وذهب مالك إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في الصلاة بل يتبع التكبير بقراءة الفاتحة. سبحان الله. ومثل هذا يعتذر به يعتذر عنه بأنه لم تبلغه الأحد في ذلك، لأنه لا يظن بعالم مثل مالك بل من دونه أن يعرض عن سنة صحيحة ثابتة عنده. نعم. أحسن الله إليك. وحكاه الإمام أحمد في رواية حنبل عن ابن مسعود وأصحابه، وهذا غريب. واستدل لمن ذهب إلى هذا القول بظاهر حديث أنس الذي خرجه البخاري هنا في أول الباب. وقد تقدم عن إسحاق أنه استدل به على أن الاستفتاح غير واجب، وحمله آخرون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه أحيانا ليبين أنه غير واجب، وحمله آخرون على أن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بقراءة الفاتحة قبل السورة، ولم يرد به نفي الاستفتاح والتعوذ. فالمراد به كان يبدأ بقراءة الفاتحة قبل السورة. نعم. ولم يرد به نفي الاستفتاح والتعوذ، فالمراد به حينئذ استفتاح قراءة الصلاة بالفاتحة، وعلى هذا حمله الشافعي وأصحابه. ويدل عليه أن الترمذي خرج هذا الحديث من رواية أبي عوانة عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ولو كانت رواية شعبة التي خرجها البخاري على ظاهرها في افتتاح الصلاة لدلت على أن الصلاة تفتتح بكلمة الحمد لله رب العالمين دون التكبير، ولم يقل أحد أن هذا هو المراد من هذا الحديث. وقال آخرون: المراد من حديث أنس أن القراءة في الصلاة الجهرية تفتتح بكلمة الحمد لله دون البسملة. واستدلوا لذلك بما خرجه مسلم في صحيح من طريق غندر عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وخرجه أيضا من طريق أبي داود عن شعبة وزاد قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. ففي هذه الرواية تصريح قتادة بسماعه له من أنس، فبطل بذلك تخيل من أعل الحديث بتدليس قتادة. وخرجه مسلم أيضا من طريق الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا آخرها. وعن الأوزاعي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. فهذه الرواية صحيحة متصلة الإسناد بالسماع المتصل عن قتادة وإسحاق عن أنس. وقد روي حديث شعبة عن قتادة بألفاظ أخر، فرواه وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. خرجه الإمام أحمد عن وكيع. وخرجه الدارقطني من طرق عن شعبة بنحوه، ومن طريق شيبان وهمام عن قتادة أيضا بنحوه، ومن طريق زيد بن الحباب عن شعبة وقال في حديثه: فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قد رواه سعيد بن أبي عروبة وحجاج عن قتادة عن أنس. وخرجه النسائي من رواية سعيد أبي عروبة وشعبة كلاهما عن قتادة ولفظه: فلم أسمع أحدا منهم يجهر بها. وخرجه أبو يعلى الموصلي من طريق غندر عن شعبة ولفظه: لم يكونوا يستفتحون الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نعم، ونحن سألناه عنه. ورواه الأعمش عن شعبة فقال عن ثابت عن أنس بنحوه هذا اللفظ، وأخطأ في قوله ثابت إنما هو عن قتادة، قاله أبو حاتم الرازي والترمذي في كتاب العلل. وقيل إن الخطأ من عمار بن رزيق راويه عن الأعمش، وقد روي عن شعبة عن قتادة وحميد بن وثابت عن أنس من وجوه أخر فيه نظر. ورواه يزيد بن هارون عن حماد عن قتادة وثابت عن أنس، وخرجه الإمام أحمد عن أبي كامل عن حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ورواه حماد بن سلمة في كتابه كذلك، إلا أنه قال لم يذكر حميدا في روايته النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن حميدا وحده وقفه ولم يرفعه. وقد رواه مالك في الموطأ عن حميد عن أنس قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. وقد رفعه عن مالك الوليد بن مسلم وأبو قرة الزبيدي وإسماعيل بن موسى السدي وابن وهب من رواية ابن أخيه عنه. والصحيح عن مالك ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحيح عن حميد قال أحمد حميد لم يرفع. وذكر الدارقطني جماعة رواه عن حميد ورفعوا، منهم معمر وابن عيينة والثقفي وأبو بكر بن عياش ومروان بن معاوية وغيره. ثم قال والمحفوظ أن حميدا رواه عن أنس وشك في رفعه وأخذه عن قتادة عن أنس مرفوعا. وخرج النسائي من رواية أبي حمزة عن منصور بن زاذان عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعهما منهما. وروى محمد بن أبي السري عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر، خرجه الطبراني. وروي من وجوه أخر عن الحسن عن أنس، وروي عن أنس من وجوه أخر منها عن أبي قلابة وثمامة وعائذ بن شريح وغيرهم. وقد اعترض طائفة من العلماء على هذا بأن حديث أنس اختلفت ألفاظه، والمحفوظ من ذلك رواية من قال كان يفتتح الصلاة أو القراءة بالحمد لله رب العالمين كما هي الرواية التي خرجها البخاري. وهذه الرواية تحتمل أن المراد افتتاح القراءة بقراءة سورة الفاتحة دون غيرها من السور. وزعم الدارقطني أن عامة أصحاب قتادة رووه عنه كذلك، منهم أيوب وحميد، وأنه المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس. وكذا رواه جماعة عن شعبة كما خرجه البخاري عن أبي عمر الحوضي عنه، كذا رواه يحيى القطان ويزيد بن هارون عن شعبة. وكذلك ذكر الشافعي أن أصحاب حميد خالفوا مالكا في لفظ حديثه الذي خرجه في الموطأ، وقالوا كانوا يفتتحون قراءتهم بالحمد لله رب العالمين. وذكر منهم 7 أو 8، منهم ابن عيينة والفزاري والثقفي. منهم وذكر منهم 7 أو 8، منهم ابن عيينة والفزاري والثقفي. والجواب عن ذلك أن ما ذكروه من اختلاف ألفاظ الرواية يدل على أنهم كانوا يروون الحديث بالمعنى ولا يراعون اللفظ، فإذا كان أحد الألفاظ محتملا والآخر صريحا لاحتمال فيه علم أنهم أرادوا باللفظ المحتمل هو ما دل عليه اللفظ الصريح الذي لاحتمال فيه، وأن معناهما عندهم واحد، وإلا لكان الرواة قد رووا الحديث الواحد بألفاظ مختلفة متناقضة، ولا يظن ذلك بهم مع علمهم وفقههم وعدالتهم وورعهم، لا سيما وبعضهم قد زاد في الحديث زيادة تنفي كل احتمال وشك، وهي عدم ذكر قراءة البسملة في القراءة. وهذه زيادة من ثقات عدول حفاظ تقضي على كل لفظ محتمل، فكيف لا تقبل؟ لا سيما ممن زاد هذه الزيادة الأوزاعي، فقيه أهل الشام وإمامهم وعالمهم، مع ما اشتهر من بلاغته وفصاحته وبلوغه الذروة العليا من ذلك، والذي روى نفي قراءة البسملة من أصحاب حميد هو مالك، ومالك مالك في فقهه وعلمه وورعه وتحريه في الرواية، فكيف ترد روايته المصرحة بهذا المعنى برواية شيوخ ليسوا فقهاء لحديث حميد بلفظ محتمل؟ فالواجب في هذا ونحوه أن تجعل الرواية الصريحة مفسرة للرواية المحتملة، فإن هذا من باب عرض المتشابه على المحكم. فأما رد الروايات الصريحة للرواية المحتملة فغير جائز، كما لا يجوز رد المحكم للمتشابه. ومن زعم أن ألفاظ الحديث متناقضة فلا يجوز الاحتجاج به فقد أبطل وخالف ما عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا في الاحتجاج بهذا الحديث والعمل به. فأي فائدة في رواية أنس أو غيره أن القراءة تفتتح بفاتحة الكتاب فتقرأ الفاتحة قبل السورة وهذا أمر معلوم من عمل الأمة لم يخالف فيه منهم أحد ولا اختلف فيه اثنان، لا يحتاج إلى الإخبار به، كما أن أحدا من الصحابة لم يرو في أمور الصلاة ما كان مقررا عند الأمة لا يحتاج إلى الإخبار به، مثل عدد الركعات بعد استقرارها 4، ومثل الجهر فيما يجهر به والإسرار فيما يسر، ونحو ذلك مما لا فائدة في الإخبار به. فكذلك ابتداء القراءة بالفاتحة لا يحتاج إلى الإخبار به ولا إلى السؤال عنه، وقد كان أنس يسأل عن هذا كما قال قتادة نحن سألناه عنه وقد تقدم، وكان يقول أحيانا ما سألني عن هذا أحد، وروي عنه أنه قال ما أحفظه، وهذا يدل على أنه مما يخفى على السائل والمسؤول، ولو كان السؤال عن الابتداء بقراءة الفاتحة لم يخفى على سائل ولا مسؤول عنه. فخرج الإمام أحمد من طريق شعبة قال قتادة سألت أنس بن مالك بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة، قال إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد. ومن طريق سعيد عن قتادة قال قلت لأنس فذكره، قال وحديث إسماعيل يعني ابن علية حدثنا سعيد بن يزيد أن أخبرنا قتادة أبو مسلمة، قال قلت لأنس قال أحمد وحدثنا غسان بن مضر عن أبي مسلمة بن سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، فقال إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني عنه أحد قبلك. وخرجه من هذا الوجه ابن خزيمة والدارقطني وصحح إسناده. وقد ذكرنا أنه مختلف فيه، وعلى تقدير أن يكون محفوظا فالمراد هل كان يقرأ البسملة في نفسه أم لا، فلم يكن عندهم منه علم لأنه لم يسمع قراءتها فلا يدري هل كان يسرها أم لا. وأيضا فقد شك الراوي هل قال لا أحفظه أو ما سألني عنه أحد قبلك، فالظاهر أنه إنما قال ما سألني عنه أحد قبلك كما رواه شعبة وغيره عن قتادة كما تقدم. وعلى تقدير أن يكون قال ما أحفظه، فيجوز أن يكون نسي ما أخبره به قتادة وغيره من قبل ذلك، ويكون قال ذلك عند كبره وبعد عهده بما سئل عنه. قال ابن عبد البر من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه، والله أعلم. فإن قيل قد روى الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون بأم القرآن فيما يجهر فيه، خرجه ابن جوصة والدارقطني، وهذا صريح في أن المراد بابتداء القراءة بفاتحة الكتاب. قيل ليس المراد الإخبار بأنهم كانوا يقرؤون أم القرآن قبل سورة سواها، فإن هذا لا فائدة فيه، إنما المراد أنهم كانوا لا يقرؤون قبل أم القرآن شيئا يجهرون به في الصلاة، فدخل في ذلك البسملة، فإنها ليست من أم القرآن. ويدل على هذا شيئان، أحدهما أن رواية الأوزاعي التي في صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها، والأوزاعي إمام فقيه عالم بما يروي، فرواياته كلها متفقة. والثاني أن الأوزاعي كان يأخذ بهذا الحديث الذي رواه ولا يرى قراءة البسملة قبل الفاتحة سرا ولا جهرا، وسنذكر قوله في ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد عارض استمر أحسن الله عليك. رحمه الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أبو سعد حديث الاستفتاح ثابتة، وأصحها حديث أبي هريرة، وكذلك حديث سبحانك اللهم، كان عمر يجهر به على مشهد ومسمع من الصحابة. فالقول بعدم شرعيته لا شك أنه معارض بهذه الحديث الصحيحة. نعم، أحسن الله إليك.